بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عمن ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 83 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا في الدرس الماضي العوارض السماوية غير المكتسبة، اليوم ننتقل إلى العوارض المكتسبة، وكلاهما عوارض على الأهلية، أهلية الوجوب أو أهلية الأداء. وهذه عوارض يكتسبها الإنسان وله فيها نوع اختيار، فلذلك لم تكن كالقسم الأول من حيث منشأ العارض، ولكن رتب عليها أحكام في إسقاط الأهلية كما سيأتي معنا. نعم. ومكتسب عطف على سماوي، عارض سماوي ومكتسب. نعم. وهو ما كان لاختيار العبد فيه مدخل. وهو أنواع: الأول الجهل، وهو نقيض العلم، وهو حق الأثر. وهو أنواع، وهو وهو إيش؟ حق الأثر. عيدا. وهو أنواع: الأول الجهل، وهو نقيض العلم، وهو حق الأثر. شو بعدها؟ وهو أنواع: جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة. الأثر أو الأمر، ما فهمتها، يعني كأنه حق على الإنسان أن يكون عالما، يعني في باعتبار أن الله أمره بذلك، هيك والله والله أعلم. وهو نقيض العلم، وهو حق الأثر أو الأمر، أنا عارف يعني. وهو أنواع: جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة، كجهل الكافر فإنه مكابرة وجحود بعد وضوح الدلائل على وحدانيته تعالى. ولو أنه نظر قليلا لوصل إلى الحق في ذلك، لذلك جهله لا يعتبر عذرا يوم القيامة. يعني إنسان بلغته الدعوة وقال لك: والله أنا ما أني اتضح لي الأمر. نقول: لو لا، لو أنك فكرت وأعطيت الأمر أهميته بالتأمل والبحث لوصلت إلى الحق، لأن الله أرسل الرسل وأقام الأدلة على ذلك. والمعجزات على إرسال الرسل، وجهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى، كجهل المعتزلة بالصفات فإنهم أنكروها. إذا بدك الجر، كجهل المشرك وجهل صاحب الهوى. وجهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى، كجهل المعتزلة بالصفات فإنهم أنكروها، لأن الأدلة كما دلت على الوحدانية دلت عليها. وفي أحكام الآخرة كجهلهم بالميزان والصراط، لأن الدلائل ناطقة بها. وجهل الباغي، وهو هذا الجهل كله لا يعتبر عن يوم القيامة، أن ليس عذرا، الجهل الباطل. وجهل الباغي، وهو الذي خرج عن طاعة الإمام الحق على ظن أنه على الحق والإمام على الباطل بتأويل فاسد، لأنه مخالف للدليل الواضح في كون الإمام العدل على الحق كالخلفاء الراشدين. يعني إذا الباغي إخواننا يكون باغيا أولا إذا خرج عن الإمام العادل أولا، ثانيا إذا كان بهذا الخروج يبتغي الإصلاح للإفساد، ثالثا إذا كان متأولا عنده دليل في ذلك، ومع ذلك هو مخطئ فيما فعل لأنه خرج عن الإمام العادل. نعم. حتى يضمن مال العادل إذا أتلفه أو نفسه، إذا لم يكن له منعة، لأنه حينئذ يمكن إلزامه بالدليل والجبر على الضمان. فأما إذا كان له يمكن إجباره في الدليل لأنه حينئذ يمكن إلزامه بالدليل والجبر على الضمان. أيوة ممكن إلزامه بالدليل ويمكن جبره يعني. ويمكن الجبر على الضمان يعني أن نجبره على الضمان في نفس الإلزام. لأنه حينئذ يمكن إلزامه بالدليل والجبر على الضمان. أيوة. فأما إذا كان له مناعة فقد خل الوجوب عن الفائدة. ضمان ليه؟ لأن وإن كنا نمتلك الدليل على وجوب الضمان لكن ما في عندنا قدرة على الجبر. فلا بد من العمل بتأويله الفاسد، فقلنا بأنه لا يجب الضمان حينئذ. حتى لو قرأناها بالجبر بالرفع النيحة كمان يمكن إلزامه بالدليل ويمكن إجباره بالضمان على الضمان. نعم. فقلنا بأنه لا يجب الضمان حينئذ. بس لو قرأناها بالرفع يعني يعني على الضمان ويمكن متعلقة. احنا الان بدنا نقول امرين يمكن الزامه نعم بالدليل يعني اقامه الحجه عليه نعم وجبره على الضمان بناء على اقامه الحجه. في عندنا امرين، اولا اننا نمتلك الدليل، اثنين نمتلك القوه على الزامه بالضمان. اذا كان نقرا بالرفع احسن. يمكن الزامه لانه بالدليل ويمكن إجباره على الضمان. لأنه حينئذ يمكن إلزامه بالدليل والجبر على الضمان. تمام. فأما إذا كان له مناعة فقد خل الوجوب عن الفائدة. ساعتها أمكننا إلزامه بالدليل لكن لا يمكننا إجباره على الضمان لأن في قوة وراه، فبالتالي قدرنا على أحد الأمرين. فلا بد من العمل بتأويله الفاسد، فقلنا بأنه لا يجب الضمان حينئذ، كما لا يؤاخذ أهل الحرب بعد الإسلام، وهذه الأقسام دون جهل الكافر. أنو أقسام؟ جهل صاحب الهوى وجهل الباغي. وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة كالفتوى ببيع أمهات الأولاد، أفتى به داود الأصفهاني ومن تابعه بحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعند جمهورهم لا يجوز للآثار المشهورة كقوله عليه الصلاة والسلام لمارية اعتقها ولدها أيما أمة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه. يعني بعد ما يموت السيد بتصير حرة، بتصير اسمها أم ولد قبل الوفاة وهي حرة بعد الوفاة. نعم. فلو أن إنسان أفتى بجواز يعني بيع أمهات الأولاد نقول هذه فتوى باطلة، لماذا؟ خالفت فيها ما اتفق عليه العلماء. ونحوه من استباحة متروك التسمية عمدا بالقياس على الناس، فإنه مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ليش بقى قولها؟ هذه آية لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والثاني الجهل. إذن هذا كله أخوة النوع الأول من الجهل، الجهل الباطل الذي لا يصلح أن يكون حجة، وبعضه أعلى من بعض. جهل المشرك أعلى شيء، جهل أصحاب الهوى، جهل الباغي، وجهل من خالف في مسألة فقهية وقع قول الجمهور على خلافها. ومنها هنا أخواننا لا ننسى مسألة، أن تتبع الأقوال الميتة من قبور الكتب هذا إخواننا أن شأن أن الذين يتبعون الهوى ولا يشعرون. يعني أنا عندما أبحث عن أقوال دفنتها العلماء بأدلتها خلاص القول هذا مات، بيجي أنا بلم شو هلا طالع لأن والله في قول قال به فلان. طب أنت الآن ذكرت هذا القول ونسيت كل هذه الردود، طب لماذا تحيي هذا القول بعد أن قتله العلماء بحثا وأدلة؟ هذا أخوان من تتبع الهوى وحب الإغراب لهذا الشخص. نعم. والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح. سبحان الله أخواننا، أصعب شيء في طالب علم أن يطلب العلم ظاهرا طلب علم وحقيقة هوى، يعني أن يكون هو صاحب هوى وهو يطلب العلم، هذه مشكلة خطيرة هي. لذلك الآن هو يطلب العلم ليقول أنا موجود، هذا من أسباب يعني الزيغ، أسباب الانحراف، ومنها هذا الأمر. نعم. الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح بأن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، كمن صلى الظهر على غير وضوء ثم صلى العصر به وعنده أن الظهر جائز فالعصر فاسد لأنه جهل على خلاف الإجماع، لأن أداء الظهر بغير وضوء لا يجوز بالإجماع فلا يصلح عذرا، وإن قضى الظهر ثم صلى المغرب على ظن أن العصر جائز جاز المغرب لأنه جهل في موضع الاجتهاد، فإن من العلماء من يقول بوجوب الترتيب فيصلح عذرا. من لا يقول وجوب الترتيب، فإن من العلماء من لا يقول بوجوب الترتيب فيصلح عذرا. إذا المسألة الأولى هو صلى الظهر، نعم، ثم صلى العصر ولم يقضي الظهر، وظنه أنه الظهر صحيحة، هو ما كان متوضئا، نعم، بل طالما صح في وقتها بهذا الشكل بلا وضوء لجهلي إذا ما يصح العصر، بس هني كنت نسيان، هل أنت متذكر وبالتالي وجب عليك قضاء الظهر والعصر. أو في غير موضع الاجتهاد لكن في موضع الشبهة، وأنه يصلح عذرا وشبهة، كالمحتجم إذا أفطر على ظن أنها أي الحجامة فطرته. هو الحجامة ما في إدخال شيء إلى الجوف، إذا القياس ألا تفطر، لذلك أنت الآن جهلت ليس في موضع الاشتباه، فإنه جهل في موضع الاجتهاد لأن عند الأوزاعي الحجامة تفطر. هذا رأي بعض فقهاء، أما من حيث القياس ما فيها إفطار الحجامة، قالوا إلا إذا بقى بلغه الحديث بلغ أفطر الحاجم والمحجوم فإنه يكون قد أفطر بناء على دليل ولو كان ظاهري، أما عملهم مو دليل، لأنه هذا أفطر معناه نقص أجره. فسقط الكفارة لهذه الشبهة. تمام. لكن هو إيش؟ أفطر عليه القضاء. وكمن زنى بجارية والده على ظن أنها تحل له لم يلزمه الحد لأنه جهل في موضع الاشتباه. ليه؟ وذلك لأن الأملاك بين الابن وأبيه يعني قد يكون فيها انتفاع متبادل بالأملاك، لأن الحالة تشتبه على الولد باعتبار اتصال الأملاك بينهما. والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر، لم يبلغه الإسلام التفصيلي، بلغه الإسلام الكلي العقيدة فأسلم، أما الأحكام التفصيلية ما بلغته فجهل بهذه الأحكام وهو مقيم أين؟ في بلاد الكفر. وأنه يكون عذرا في الشرائع حتى لا يلزمه، لأن الخطاب النازل خفي فيصير الجهل به عذرا لأنه غير مقصر، وإنما جاء من قبل خفاء الدليل في نفسه. وأما إذا انتشر الخطاب في دار الإسلام فقد تم التبليغ، فمن جهل من بعد فمن قبل تقصيره لا من قبل خفاء الدليل فلا يعذر. ويلحق إذا الجهل في دار الإسلام لا يكون عذرا، وهو في دار الكفر يكون عذرا. إذا قالوا إخواننا مشروط التكليف والعلم بالحكم في دار الكفر وكونه موجودا في دار الإسلام وإن لم يعلم. لماذا؟ لأنه في دار الكفر جاء الإشكال من غيره، ما بلغه الحكم. أما في دار الإسلام الحكم موجود والتقصير جاء من قبلك لأنك ما تعلمت. نعم. ويلحق به جهل الشفيع بأن لا يعلم ببيع دار له شفعة فيها، فإنه يكون عذرا ويثبت له حق الشفعة إذا علم بالبيع لأن دليل العلم خفي. يعني أنا الآن لم أعلم أن فلان باع داره، بعد شهر أو بعد سنة دريت، عند علمي بالبيع يحق لي طلب الشفعة. لأن صاحب الدار ينفرد ببيعها وفيه إلزام طلب المواثبة، وما فيه إلزام يتوقف على علم من يلزمه. وكذا جهل الأمة المنكوحة بالإعتاق أو بالخيار، أن لها خيار العتق، إذا جهلت أنها أعتقت أو جهلت أن لها الخيار ثم علمت بهذا أو بهذا فلها الخيار عند ذلك، أي خيار العتق، فيجعل عذر الخفاء الدليل في حقها، لأن المولى قد ينفرد بالإعتاق، ولأن اشتغالها بخدمة المولى شاغل لها عن تعلم أحكام الشرع، فيجعل إيش؟ عذر الخفاء الدليل في حقها. نعم. فيجعل عذرا لخفاء الدليل، فيجعل عذرا لخفاء الدليل، أي خيار العتق فيجعل عذرا لخفاء الدليل في حقها، لأن المولى قد ينفرد بالإعتاق، ولأن اشتغالها بخدمة المولى شاغل لها عن تعلم أحكام الشرع. وكذا جهل البكر البالغة بإنكاح الولي. أما لو في حال الصغيرة بلغت ولم تعلم أن لها الخيار ثم علمت أن لها الخيار فإنها ليس لها الخيار. لماذا؟ لأن لا تعذر بجهلها، لأن الأمة مشغولة بخدمة السيد عن التعلم والصغيرة غير مشغولة. طالما أنت تزوجتي أنت ما تعلمي لكان. وكذا جهل البكر البالغة بإنكاح الولي. نعم. يجعل عذرا حتى يكون لها الخيار وإن سكتت قبله. وكذا جهل الوكيل والمأذون بالإطلاق، أي بالوكالة والإذن، وضده أي بالإطلاق وضده أي بالعزل والحجر، طالما أنه لم يعلم بذلك يبقى على ما كان عليه. فيكون عذرا لأن فيه ضرب إلزام فلا يثبت بدون العلم. أما في الإطلاق فإن من كان وكيلا بشراء شيء بعينه لا يتمكن من شرائه لنفسه، ولا ينصرف مع من لا يقبل شهادته له، ولا يتصرف مع من لا يقبل شهادته له. والمأذون تتعلق الديون برقبته وكسبه في الحال. وأما في ضده في التقييد يعني ما هي؟ نعم الحجر. يعني عزل الوكيل وإلغاء الإذن للمأذون الحجر. وأما في ضده فلأن التصرف يقع على الوكيل فيكون العين مضمونا عليه. يعني الآن لما بكون وكيل وبشتري لمين؟ لموكلي. لكن لو عزل ثم اشتريت يقع شراء لمين؟ إلي ويلزمني أنا. طيب لذلك إخواننا لابد أن أعلم بالعزل وإلا لا يصح العزل. أنت أيها الموكل بدك تعزل الوكيل ما في مانع، لكن بتخبره، فإذا لم تعلمه يلزمك تصرفه، وكذلك المأذون. وكذا في الحجر يكون العين مضمونا عليه بسبب ولايته عليه. والسكر خلصنا هلا. إذا الأول عارض مكتسب هو الجهل، الآن السكر. نعم. والسكر وهو سرور يغلب على العقل بمباشرة أسبابه فيمنعه عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله، وهو إن كان من مباح كشرب الدواء كالبنج إذا سكر به، وشرب المكره بأن أكره على شرب الخمر بالقتل فشربها فسكر منها، والمضطر بأن شرب منها ما يروي العطش فسكر به. فهو كالإغماء، هذا كله من مباح، فهو كالإغماء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات، لأن هذه ليست مما يتلهى به في الأصل، والكلام فيما إذا شربه غير متلهن، فصار السكر الحاصل بها من أقسام المرض. هذا كله إذا كان المسكر مباح أخذه بطريقة لا إثم فيها عليه، وإن كان من محظور هي الحالة الثانية. نعم. كالسكر من شراب محرم ومما يحل بشرط أن لا يسكر منه، فإنه مما يتلهى به فيصير كالمحرم، فلا ينافي الخطاب بالإجماع. يعني قال أبو حنيفة إذا كان شراب يسكر كثيره فقليله يحل بشرط أن لا يسكر، لكن حقيقة أخوانا قال محمد طالما أن كثيره يسكر فقليله حرام، والفتوى على قول محمد. فلا ينافي الخطاب بالإجماع لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن هذا إذا سكر بمحرم فإنه يبقى الخطاب متوجها إليه، ولا يعتبر هذا العارض مسقطا للأحكام الشرعية طبعا إلا الردة. فهذا الخطاب إن كان في حال السكر فلم يكن منافيا للخطاب، وإن كان حال الصحة فكذلك، إذ لو كان منافيا لصار كأنه قيل إذا سكرتم وخرجتم عن أهلية الخطاب فلا تصلوا، فيصير كقولك للعاقل إذا جننت فلا تفعل كذا. ولهذا يلزمه أحكام الشرع كلها وتصح عباراته كلها في الطلاق والبيع والعتاق والشراء والأقارير. من التسكران إلى الإسكار هو الذي جنع نفسه بالسكر. كالصاحي لا الردة، أي إذا تكلم بكلمة الكفر لم يحكم بكفره، وهذا استحسان، وإلا في القياس حتى الردة صح. ولم تبن امرأته استحسانا. وقال أبو يوسف رحمه الله تبن بإيش؟ بالردة، أما لو طلقها يقع الطلاق. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تبين كالصاحي. وجه الاستحسان أن الردة تبتني على القصد، أن الردة تبتني على القصد والاعتقاد، والسكران غير معتقد بدليل أنه لا يذكره بعد الصحو، والإقرار بالحدود الخالصة لله تعالى احتراز عن حد القذف كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة، لأن الرجوع عن الإقرار بهذه يصح. وقد قارنه دليله وهو السكر، إذ السكران لا يثبت على ما يقول. والهزل إذا هي معطوفة على الردة، ما هيك الإقرار إيه؟ للردة والإقرار بحدود الخالصة، يعني دول يعمل فيها السكر ولا يقبل منه الاعتراف حال سكره. نعم. والهزل وهو لغة اللعب. خلينا نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.